ونحن نعيش أجواء موسم من مواسم الخير، موسم ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الركن العظيم الذي جمع بين أنواع العبادات كلها، فإن جئت إلى العبادات القلبية تجد أن الحج نوع من أنواعها، وإذا جئت إلى العبادات البدنية فهو من أولها، وإذا جئت إلى العبادات المالية فهو الذي يتقدمها بعد الزكاة والصدقات، وإذا جئت إلى العبادات القلبية فهو كذلك من أنواعها. هذا الركن العظيم الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه منافع كثيرة وفوائد جليلة ليست خاصة بمن وفقه الله تبارك وتعالى لأداء شعائره ووقوفه في تلك المشاهد العظيمة، بل إن منافعه وفوائده تعم المسلمين جميعا، لأن في الحج وقفات عظيمة يجب أن نقفها. فهذه العبادة تذكرنا بخير ولد آدم على الإطلاق، تذكرنا بمسيرة خليل الرحمن الأول وبوقوفه عند تلك الديار وبتشييده لتلك البيت أو لذلك البيت العتيق، وأمور كثيرة نتذكرها ونحن نعيش أجواء هذا الركن العظيم. نتذكر كذلك مواقف جليلة لخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة العظيمة، والذي ودع أمته من خلال هذا الركن العظيم. يكفي لهذه العبادة شرفا أن نبي هذه الأمة لما وقف عند بعض مشاهد الحج قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان في هذا إشارة إلى توديع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ولهذا ما إن سمع المسلمون بخروج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العام لأداء هذه الفريضة العظيمة حتى خرج معه الألوف منهم رضي الله تعالى عنهم ليشهدوا هذا الركن مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، ليمتعهم الله جل وعلا برؤيته وسماع مواعظه وتوجيهاته لهم. وكذلك كان الحال، فيكفينا أن نتذكر هذه المواقف العظيمة لتكون هذه من فوائد هذه العبادة، هذه العبادة التي ميزها الله جل وعلا فجعل فيها هذا الاجتماع الهائل، حيث أن هذه الأمة لا تجتمع اجتماعا مثله في أي مناسبة من مناسباتها، في أي وقت من أوقاتها، وإن كانت هناك اجتماعات كثيرة، ربما اجتماعات لأهل البدع والأهواء يجتمعون في مواسم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا فإن عند طوائف كثيرة من أهل البدع مضاهات لأعمال الحج، ويعتقدون أن زيارة بعض المشاهد ينبغي أن تسبق زيارة تلك الأماكن المقدسة التي فرض الله جل وعلا زيارتها على المسلمين أجمعين. هذا الاجتماع الذي ما وجد له نظير في أي ملة من الملل، ولا عند أي أمة من الأمم، يجتمع الناس جميعا من شتى أقطار الدنيا، تختلف ألسنتهم ولغاتهم، تختلف ألوانهم ومستوياتهم، إلا أنهم ما جاءوا إلا لمقصد واحد، استجابة أمر الله تبارك وتعالى لما دعاهم لعبادته. ولهذا فإنهم جميعا عند إحرامهم، عند إحرامهم يرفعون أصواتهم بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه العبادة العظيمة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها هذه العبر والعظات، يجتمعون لعبادة ربهم تبارك وتعالى في اجتماعهم هذا، سقوط لكافة الشعارات والأسماء، سقوط لهذه الجاهليات التي ابتلي بها المسلمون في بلادهم، فكانت سببا للفرقة في دينهم ولتمزيق صفوفهم وتشتيت كلمتهم وتسليط أعدائهم عليهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ينبغي على المسلمين جميعا أن يعوا هذه الحقيقة العظيمة، أنهم لا يجب عليهم أن يعظموا إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا يتبعوا إلا نبيه عليه الصلاة والسلام. يظهر هذا جليا في هذه العبادة العظيمة التي فيها تعظيم الله تبارك وتعالى، وفيها مظاهر الذل والانتصار بين يديه. يأتون بلباس واحد على هيئة واحدة، ف فقيرهم وغنيهم، صغيرهم وكبيرهم، عربيهم وأعجميهم، جميعهم على حالة واحدة. وهذه هي العبادة لله جل وعلا. يأتون وقد تركوا الدنيا من ورائهم استجابة لأمر ربهم تبارك وتعالى. حقيقة ينبغي أن نقف عندها، أن هذا الاجتماع المبارك وأن هذا المؤتمر السنوي الهائل الذي تعرفه أمة الإسلام والذي هو من كرامات الله جل وعلا ورحمته بهذه الأمة أن جعل اجتماعهم بهذه الصورة الجليلة وبهذه الصفة العظيمة. هذا الاجتماع قد يستغله الكثير من أصحاب الأهواء ومن أصحاب الأفكار الدخيلة والعقائد الباطلة لتمرير شيء من سمومهم في أوساط المسلمين وهم يجتمعون، وهذا ديدنهم في كل وقت وحين. وقد جاءت أخبار كثيرة عن سعي بعض هؤلاء في مثل هذه المناسبة العظيمة، وليست بحادثة الحرب التي عرفت، التي مرت بنا قبل سنوات ماضية عنا ببعيد، حيث استغلها طوائف من الخوارج فسفكت دماء أبرياء عند بيت الله الحرام، وانتهكت حرمات الشهر الحرام والبلد الحرام. بسبب ماذا؟ بسبب دأب هؤلاء الضلال لاستغلال مثل هذه المناسبات فيما يختم أهواءهم وبدعهم وضلالاتهم. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله حديث في هذا الصدد عظيم، رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى يزيد الفقير عليه رحمة الله، قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يريدون أن يحجوا زعموا ثم يخرجون على الناس، أي يخرجون على المسلمين، يخرجون على إمامهم ويخرجون على من بعده كذلك، كما هو حالهم منذ أن ظهروا إلى يومنا هذا، ولا تزال أفراقهم تعتقد عقيدتهم وتسير على نهجهم وتفسد في الأرض كما أفسدوا. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي يحدث القوم بحديث رسول الله. وهذا شأن العلماء الربانيين من هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. حديثهم: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله وقد ظهر قد ذكر الجهنميين، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة من أمته الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم، ثم يخرجهم الله جل وعلا منها بسبب توحيدهم. قال: فقلت له، أي قال له يزيد هذا الذي كان على مذهب الخوارج ثم تاب ورجع عنه، فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كذلك: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ وكذلك أهل البدع والأهواء يستدلون بمجمل القرآن على ما جاء في مفصله أو ما جاء فيما ثبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي بعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. نبينا صلى الله عليه وسلم آتاه الله جل وعلا هذا المقام العظيم، وأعطاه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة التي يشفع بها عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من أمته. قال: ثم نعت. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار. جابر يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسر. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا، أي بعد أن سمعوا هذا من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا على بعضهم، فقال بعضهم لبعض: ويحكم، أترون الشيخ يكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو معين. لقد خرجوا في عصابة ذوي عدد من ديارهم يريدون استغلال هذا الموسم واستغلال اجتماع المسلمين في حجهم لينشروا ويرثوا فيهم سمومهم. فلما قيض الله جل وعلا لهم عالما من علماء هذه الأمة الربانيين جابر بن عبد الله، وهو شيخ كبير قد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا من شباب الصحابة، ولكنه حفظ عن رسول الله علما غزيرا، جلس يبثه في الناس وينشره بينهم. فمن فوائد هذا الحديث كما ذكرت أن أهل البدع والأهواء يستغلون اجتماع المسلمين في حجهم لنشر شيء من باطلهم وإذاعة سمومهم. فما الواجب على المسلمين؟ الواجب على المسلمين أن يكونوا في حصانة إيمانية وحصانة علمية، أن يتعلموا دينهم، أن يتعلموا عقيدتهم، وأن يكونوا في هذا على بينة من ربهم، أن لا يكونوا من الشاكين المرتابين في عقائدهم وفي دينهم. فإذا ابتلي أحدهم بواحد من هؤلاء كان جوابه كجواب ذلك الصالح من هذه الأمة: اذهب فجاب مرتابا مثلك، أما أنا فعلى يقين من ديني. هكذا ينبغي أن يكون كل مسلم سواء كان في حجه أو في غيره. هؤلاء يستغلون، فلا ينبغي لمسلم أن يكون أذن لسماع ضلالاتهم وباطلهم. من فوائده كذلك أنه ينبغي على علماء أهل السنة وطلبة العلم فيها أن يستغلوا هذا الموسم المبارك، وأن يكونوا كما كان أسلافهم، وأن يحتذوا بهم في أعمالهم، فإنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم يجتهدون في بث العلم الصحيح وفي تفقيه الأمة في دينها. من فوائده كذلك أن في الحديث بيان لفضل مجالس الذكر، وأن مجالس الذكر عاصمة من الضلالات والفتن كلها. ومن فوائده كذلك بيان خطورة منهج الخوارج، لأن يزيد الفقير قال: شغفني بمعنى لصق في شغاف قلبي، وكذلك شبهات هؤلاء، فإنها تعلق بالقلوب وتكون سببا لفتنة أصحابها. من فوائده كذلك أن الحديث دل على أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يعتقدون في هذا خلاف ما يعتقده أهل السنة. يعتقدون أن من دخل النار كان خالدا مخلدا فيها، ولهذا فإنهم يكفرون أهل الكبائر من هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. في الحديث كذلك بيان لشر الخوارج، وأن من شرهم أنهم لا يعظمون حرمات الله، بل يسعون في الأرض فسادا في كل وقت وحين. فهم لم يعظموا حرمة الشهر الحرام، ولم يعظموا حرمة البلد الحرام، ولم يعظموا حرمة الدماء المعصومة، دماء المسلمين. وكذلك يفعلون. فهذه المناسبة العظيمة والاجتماع المبارك لأجل هذا الركن العظيم من أركان الدين قد يستغله أصحاب الأهواء والضلالات وكذلك يفعلون في هذا الزمان. فإن الروافض الأشرار يغتنمون فرصة الحج لبث سمومهم في الحديد وكذلك يفعل الصوفية وكذلك يفعل الخوارج يغتنمون مثل هذه الاجتماعات للتأثير في المسلمين. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يكون على بينة من أمره وأن يكون متحصنا في دينه متحصنا بالعقيدة الصحيحة التي تعصمه من هذه الأهواء كلها. فاتقوا الله عباد الله واعتبروا فإن في هذا الحديث عبرة وعظة وكونوا على بينة من أمركم وعلى ما كان عليه سلفكم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن كلها وأن يعيذنا من مضلات الأهواء جميعها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا لفعل الخيرات إنه سميع مجيب الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عليهم ولا الضالين. جنة عالية لا تسمع فيها السلام عليكم ورحمة الله. السلام.